اصيل وكفايه انه اتخلق ويايا يا زادي معزوادي ما في الدنيا زي بلادي وميتي وهوايا وميتي وهوايا حبك اصيل زيك كده واحنا الدليل على الحب ده ملوش مثيل من الابتداء كمان ملوش نهاية حبك أصيل وكفاية إنه اتخلق وياي حبك أصيل وكفاية إنه اتخلق وياي يا زادي معزوادي ما في الدنيا زي بلادي وميتي وهوايا وميتي وهوايا يا أحلى شيء في عيني وأغلى مني عيني يا أحلى شيء في عيني وأغلى مني عيني الحسن يا زادي معزوم وادي ما في